أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. يعني فيه إثبات العين على حقيقته، ولذلك أشار بيدي إلى عيني بأن هذه كانت أعوراء من دجال لا من الله، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور، فدل على أنه عين على ظاهري عين، لكن عين يليق بجلاله لا نشبه كعين الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.